بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس هو 18 من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه، ونحن في أبواب الفقه وفي أبواب الطهارة على وجه الخصوص، وذلك قول الناظم رحمه الله: وإن رأت قصة أو جفافا تطهرت مكانها إذ وافا، وإن رأته بعد لحظة فإن عاود لفقته حتى يستكن. 15 أقل الطهر فإن تمادى تبقى نصف شهر، إن تك مبتدأة في الظاهر ثم هي مستحاضة كالطاهر، ثم إذا انقطع دم النفس صلت فإن دام ل60 رسا. في هذه الأبيات المتعلقة بالحيض والنفاس نظم الناظم رحمه الله تعالى قول ابن أبي زيد: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها. وهذا ما ذكرناه في درسنا السابق، إذ ذكرنا أن علامة انقطاع الحيض هي القصة البيضاء أو الجفوف، وأن القصة البيضاء هي ماء أبيض يخرج في آخر الحيض يشبه الجيرة، وأن الجفوف أن تدخل المرأة خرقة فتخرجها جافة. إذن هذه علامة انقطاع الحيض. ثم يقول رحمه الله: تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، بمعنى أي سواء انقطع هذا الدم بعد استمراره نازلا يوما أو يومين أو حتى ساعة. لما؟ قالوا: لأن الحيض لا حد لأقل زمنه. بمعنى لو سأل سائل ما الحد الأدنى لزمن الحيض يقال لا حد لذلك، ولذلك عبر عن هذا هنا بقوله بعد يوم أو يومين أو ساعة. وأما أكثر الحيض فهذا 15 يوما عند المالكية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، هذا باعتبار الزمن. وأما باعتبار الخارج نفسه فقالوا أقله قطرة، لأن ذلك ما يسمى دما نازلا فيصح تسميته حيضا، فأقله بهذا الاعتبار قطرة، وأكثره قالوا لا حد لأكثره باعتبار الخارج. قالوا وهذا كله إنما هو في العبادات، وأما في العدة فذلك له حكم آخر، العدة لها حكم آخر، قيل أقله يوم وقيل أقله بعض يوم وقيل يرجع فيه إلى النساء العارفات. المقصود أن هذا متعلق بأبواب العدة له شأن آخر ينظر في محله إن شاء الله تعالى، لكن كلامنا هنا بالنسبة للعبادات. أما الدليل على أنه لا حد لأقل زمنه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، ولم يقدر لذلك زمنا، فتعين أنه متى أقبل الحيض أي أقبل الدم النازل فاترك الصلاة، فلا حد لأقل زمنه. أما دليلهم على الحد للأكثر لأكثر الحيض فليس هنالك دليل صريح من السنة، ولذلك اعتمدوا أثرا عن عطاء رحمه الله تعالى من التابعين، أخرجه عنه الدارقطني في سننه بسند صحيح قال: أكثر الحيض 15 يوما، فهذا دليلهم على اعتبار أكثر الحيض 15 يوما. لكن لتقرير مذهب المالكية في هذه المسألة لا بد أن نفصل في الأمر، لأن ما ذكروه من أن أكثر الحيض 15 يوما قد يكون أقل عند بعض النساء، وذلك لأنهم يفصلون في أنواع النساء، ولا بد أن نفهم هذه الأمور لنفهم كلام أهل المذهب في هذه القضية. فيقولون إن النساء في هذه المسألة على أنواع: النوع الأول المبتدأة، قالوا أكثر مدة الحيض بالنسبة لها 15 يوما، فإن تمادى عليها أي استمر فإنه يكون استحاضة، وإذا انقطع 15 يوما فأكثر فهذه علامة على أن الحيضة الأولى قد انتهت، وأن ما جاءها بعد الانقطاع حيضة جديدة، فتصبح عادتها في الحيض حينئذ هي عدد الأيام التي رأت الدم فيها في الدورة الأولى، وبالتالي تتغير فتنتقل من حكم المبتدأة إلى حكم المعتادة. هذا بالنسبة للمبتدأة، المبتدأة هي التي يعني يبدأها الحيض أول مرة ترى الحيض، فإذا قالوا أكثره 15 يوما، لنفرض أنها استمرت أكثر من 15 يوما فهذا يكون استحاضة. قالوا وأيضا إذا انقطع 15 يوما فأكثر، هذا أعيد نفس الكلام ليتدبر، لأن هذه الأمور فيها شيء من الصعوبة، وأصلا أبواب الحيض فيها صعوبة، أبواب الحيض فيها صعوبات كثيرة لكثرة الخلاف فيها، الخلاف فيها كبير جدا بين العلماء، ونحن الآن إنما نحاول أن نفهم مذهب المالكية في المسألة. جيد، قلنا إذا انقطع 15 يوما فأكثر فهذا يدل على أن الحيضة الأولى انتهت وتبدأ حيضة جديدة بعد الانقطاع، وهذه تصبح عادتها فتستقر لها هذه العادة وتصبح معتادة. إذن هذا المبتدأ. بالنسبة للمعتادة فهذه يعني أكثر الحيض في حقها هو عادتها. ومتى نحتاج إلى أكثر الحيض؟ نحتاج إلى ذلك حين يتمادى الدم، وإلا إذا كانت على عادتها المعروفة فهذا لا إشكال فيه، لكن تجاوزت عادتها، هنا الإشكال، تجاوزت عادتها، لنفرض أن عادتها هي 7 أيام، فتجاوزت عادتها فمتى نقول ينبغي أن تنتقل من الحائض إلى المستحاضة؟ يقول المالكية في مشهور مذهبهم: أكثر الحيض في حقها هو عادتها ويزاد عليها 3 أيام، تسمى الاستظهار. هذه الأيام الثلاثة للاستظهار. فإذا إذا كانت عادتها مثلا 7 أيام واستمر عليها الدم فتستمر إلى 10 أيام وهي 7 إذا زيد عليها 3 إذا تستمر إلى 10 أيام ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة. هذا المعروف في مذهب المالكية هو قضية الاستظهار. وآخرون قالوا كل ما زاد على أيام العادة فهو استحاضة. كل ما زاد على أيام العادة فهو استحاضة. ومع ذلك قالوا تصلي وتصوم احتياطا ولكن لا توطأ حتى ينظر هل هي مستحاضة أم حائض. على كل حال مشهور المذهب عندهم هو الاستظهار. هذا الاستظهار يعني في الحقيقة يحتاج إلى دليل. الآن ما دليلهم على هذا الذي ذكروه؟ قالوا أولا الحائض يجب عليها ألا تصلي حتى تتأكد يقينا وجزما بأن الدم قد انقطع. وإذا استصحبت الأصل فالأصل أن كل دم خارج من الرحم فهو حيض. إذن المفروض عليها بحسب هذا الدليل بحسب هذا الاستصحاب المتعين عليها أن تعتبر ما تمادت فيه ما تمادى فيه بها الدم أن تعتبره حيضا لأنها قالوا هذا الأصل جيد. لكن قالوا يجعل الاستظهار 3 أيام. ما الدليل على ذلك؟ ليس عندهم دليل صريح في المسألة ولذلك التمس بعض العلماء لذلك دليلا استئناسيا يستأنس به وليس دليلا صريحا. قالوا هو حديث المصرات. والمصرات معروف هذه هي التي يعمد الشخص إلى مثلا شاة فيصري ضرعها يعني يشده بشيء حتى يمتلئ فإذا باعها يظهر للمشتري أن الضرع حافل فيظن أنها حلوب وليس الأمر كذلك. هذا من باب الغش يسمى تصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام في هذه المصرات جعل لذلك 3 أيام فيها يتميز اللبن الطارئ من اللبن الذي يعني من لبن التصريح. قالوا فهذه الأيام الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمييزا بين هذين النوعين من اللبن يستأنس بذلك في جعل الأيام الثلاثة حاجزا أو فاصلا به يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة. وأنت ترى أن هذا ليس دليلا وأن ما استأنس به محل نظر. ولذلك فالاستظهار الذي يقول به المالكية محل نظر. والأصل في مثل هذه الأمور إما التمييز وإما العادة. بمعنى التمييز هو الرجوع إلى أوصاف الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف. فدم الحيض له خصوصية في لونه ورائحته ونحو ذلك تميزه المرأة عن دم الفساد أو دم العلة. وأيضا العادة لمن لها عادة مستقرة فما زاد على العادة فإنه ليس حيضا وإنما هو استحاضة. واختلف العلماء في أيهما يقدم هل التمييز أو العادة. لكن على كل حال الاستظهار فيه نظر. إذن المالكية هكذا يقولون بالنسبة للمعتادة. ويعني وبعد الاستظهار يجعلون ذلك عادة لها. يعني إذا مثلا كانت عادتها 7 أيام واستظهرت بثلاثة، وبعد العشرة يعني تعد ذلك يعني استحاضة، قالوا في الأيام في المرات الأخرى تصبح عادتها عشرة أيام وهكذا، لكن دون تجاوز أكثر مدة الحيض الذي هو 15 يوما. يعني عشرة، لو فرضنا في المرة التالية أيضا بعد العشرة تستظهر بثلاثة تصبح 13، تصبح عادتها 13 وهكذا، ولكن دون أن تتجاوز 15. قالوا لأن القاعدة عندهم أن أكثر الحيض 15 يوما. هذا بالنسبة لمن كانت عادتها معروفة ثابتة. قالوا من كانت عادتها مختلفة، يعني في بعض الأيام في بعض الأحوال تكون 6 أيام وفي بعضها 5 أيام ونحو ذلك، قالوا تأخذ بالأكثر، فمثلا تأخذ بالستة وهي أكثر ما يكون لها في عادتها، وتستظهر بثلاثة، فستة زائد ثلاثة تساوي 9 أيام. إذن هذه المعتادة. بعد ذلك الحالة الثالثة هي الحامل. الحامل هل تحيض أم لا؟ في خلاف مشهور عند العلماء، والغالب أنها لا تحيض. المالكية يقولون قد تحيض نادرا، واستدلوا بما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل التي ترى الدم تدع الصلاة، وفي الأثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. فعليه إذا كانت الحامل تحيض فأكثر الحيض بالنسبة لها هو 15 يوما مطلقا، 15 يوما مطلقا، هذا هو المشهور عند المالكية في أكثر الحيض عند الحامل بالنسبة للحامل. وهنالك رواية أخرى فيها تفصيل بحسب عمر الحمل هل هو أقل من 6 أشهر أو أكثر. الصورة الرابعة بعد المبتدأة والمعتادة والحامل هي التي تلثق، الملثقة، وهي التي يأتيها الدم متقطعا. هذه تحتاج إلى تفصيل. فيعني يأتيها الدم مثلا يومين أو 3 أيام ثم ينقطع 4 أيام ثم يرجع، ماذا تصنع؟ هذا هو الذي يسمونه تلثيقا. كيف ذلك؟ يقولون إذا انقطع الدم عنها وكانت مدة الانقطاع أقل من 15 يوما فإنها تلثق أيام الدم المتقطعة حتى تجمع بذلك عدد أيام عادتها، حتى تجمع بذلك عدد أيام العادة. مثلا جاءها الحيض مثلا 3 أيام ثم انقطع عنها مدة، ولكن لا بد أن تكون المدة أقل من 15 يوما، مثلا انقطع 5 أيام ثم رجع إليها يومين ثم انقطع 3 أيام ثم رجع يوما آخر وهكذا، تجمع أيام الحيض 3 أيام تزيد عليها يومين تزيد عليها يوما حتى يجتمع بذلك أيام العادة، ثم تنظر إذا كانت معتادة فإنها تستظهر ب3 أيام كما ذكرناه في المعتادة من قبل، وإذا كانت مبتدأة فإنها تستمر على ذلك إلى أن تصل إلى 15 يوما الذي هو أكثر الحيض، وما زاد عليه فإنه لا تعتبره بل تغتسل وتصلي. المفهوم هذا هو التلفيق. التلفيق ما هو؟ هو جمع أيام الحيض إذا كانت مدة الانقطاع أقل من 15 يوما وتجمع هذه الأيام إلى أن تصل إلى 15 يوما إن كانت مبتدأة، أو إلى أن تصل إلى أيام العادة إن كانت معتادة وتستظهر بعدها بثلاثة أيام، ثم ما زاد تعتبر نفسها مستحاضة فتغتسل وتصلي. الحالة الأخرى إذا كانت أيام الدم المتقطعة 15 يوما، يعني إذا كان وقت الانقطاع 15 يوما من الطهر ماذا تفعل؟ قالوا لا تلفق ما أتى بعد 15 يوما مع ما كان قبله، بل تعتبر ما جاء بعد هذا الانقطاع دورة حيض جديدة. إذن إذا بلغ الانقطاع 15 يوما فإنها تعتبر ما جاء بعده دورة حيض جديدة، لأجل ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قولهم إن أقل الطهر 15 يوما. جيد، فهذا هو. إذن هذه هي الصور الأربعة التي لابد من فهمها ليفهم كلام المالكية، وبعد ذلك سنرجع إلى كلام الناظم وكلام ابن أبي زيد رحمه الله لنحاول فهمه في ضوء ما ذكرناه، لأننا من خلال هذا الشرح تعرفنا على بعض الاصطلاحات، خاصة منها مصطلح الاستظهار ومصطلح التلفيق، هذان لابد من فهمهما ليفهم كلام المالكية في موضوع الحيض. وقالوا إذا تغير دم الاستحاضة بعد 15 يوما من حدوثه، إذا تغير في أوصافه فإنه يحكم بأنه دورة جديدة وتستمر على ذلك إلى أن تمضي مدة أكثر الحيض بالنسبة له. إذن نرجع الآن إلى قول العلامة بن أبي زيد رحمه الله تعالى بعد يوم أو يومين أو ساعة. قلنا شرحنا هذا، قلنا هذا راجع إلى مسألة أقل الحيض. قال رحمه الله: ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. ثم إن عاودها، بمعنى إذا رأت علامة الطهر قبل تمام عادتها دما ولو قطرة واحدة أو صفرة أو كدرة فإنها تترك الصلاة. لما؟ لأنه حيض وتضمه لما قبله، ثم إذا انقطع فيما بعد فإنها يعني مرة ثانية فإنها تغتسل. أولا قبل هذا الصفرة والكدرة، ما المراد بها؟ الصفرة هذا دم يعني يشبه الصديدة، تكون فوقه أو تعلوه صفرة، والكدرة دم كدري يشبه غسالة اللحم كما يقولون. وفي الصفرة والكدرة حديثان، أولهما حديث أن النساء كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف، الدرجة وصندوق صغير تضع فيه المرأة متاعها، والكرسف هو القطن، فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ينتج من الجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وأما بعد الطهر والاغتسال فإنه لا يعد حيضا، لا تعد الكدرة والصفرة حيضا. هذا قول، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وهو قول للمالكية فيه هذا التفصيل، وعندهم قول آخر وهو أن الكدرة والصفرة حيض مطلقة، لكن حينئذ يشكل عليهم حديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن الآن يقول رحمه الله ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة فتعتبر ذلك ماذا؟ تعتبره حيضا. قال ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، هذا ما ذكرناه، بمعنى إذا انقطع ثانية، إذا انقطع مرة ثانية فإنها تغتسل وتصلي وتعد ذلك ماذا؟ تعده طهرا. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه الملفقة التي تلفق بين دم ودم بينهما انقطاع، هذا الانقطاع هل يعتبر طهرا أم يعتبر حيضا ودما؟ فيه تفصيل. قال ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء، بمعنى أن ما ذكرنا آنفا خاص بالعبادة، ففي العبادة يكون زمن الانقطاع زمن طهر، وتكون المرأة في زمن انقطاع الدم طاهرا حقيقة، يجب عليها أن تغتسل ويجب عليها أن تؤدي كل العبادات التي هي مطالبة بها من صلاة وغير ذلك. ولكن في باب العدة والاستبراء هنا شيء آخر، في باب العدة والاستبراء شيء آخر، بمعنى أنها في باب العدة لو فرضنا مثلا أن امرأة حاضت يومين ثم انقطع عنها الدم، ثم في فترة انقطاع أو في مدة انقطاع الدم هذه فإنها يعني طلقها زوجها، هذا هو مسألة العدة، طلقها زوجها ثم رجع الدم بعد ذلك، قالوا يقال عنه إنه طلق في الحيض، يعني لا يقال عنه إنه طلق في مدة الطهر، لأنهم قالوا في باب العدة لا يعد ذلك طهرا وإنما هو دم واحد، يعني هذا الفترة الانقطاع هذه ملحقة بما قبلها من دم وبما بعدها من دم في باب العدة. قالوا وكذلك في باب الاستبراء، الاستبراء يعني الأمة التي يشتريها السيد عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يحل له مواقعتها، وهذا الاستبراء في الحقيقة فيه إشكال، فيه إشكال يعني في قولهم إن الدم في باب الاستبراء أنه يكون كدم واحد في باب الاستبراء أيضا فيه إشكال، لكن قالوا مثلا فائدة ذلك لو أن سيدا، لو أن السيد الذي اشتراها أراد أن يبيعها، قالوا لا يجوز له بيعها بين الدمين إذا انقطع قبل أن يحصل ما يكفي في الاستبراء. قالوا وما يكفي في الاستبراء هو يوم كامل أو بعض يوم، وعلى هذا قالوا لا يجوز له أن يبيعها في مدة الانقطاع هذه حتى يعاودها الدم ويمضي ما يكفي للاستبراء. هذا على كل حال محاولة لفهم كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في قضية الاستبراء هذه. ولذلك فأنت ترى أن الناظم أعرض عن هذا كله لأن فيه إشكالا في قضية الاستبراء، فيه إشكال. ولكن ما ذكرته الآن هو ما وجه به كلامه رحمه الله تعالى، وهو في فائدة القول بأنه كذب واحد في باب الاستبراء. على كل حال نحن الآن لسنا في باب العدة ولا الاستبراء، نحن في أبواب العبادة. ففي أبواب العبادة مدة الانقطاع هذه تعد المرأة فيها طاهرا حقيقة. إذن لا يزال المصنف يشرح أحوال هذه المرأة. قال إذن ما الذي وقع لها؟ عاودها دم أو رأت صفرة أو كذرة، ثم انقطع عنها واغتسلت وصلت. قال حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا مؤتنثا. الآن ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول أي إلى أن يبعد ما بين الدمين بأن يمضي بينهما مدة أقل الطهر. ولكن هنا يقول 8 أيام أو 10 أيام، بمعنى أنه يميل إلى أن أقل الطهر هو 8 أيام أو 10 أيام، وهذان قولان عند المالكية. فثمانية أيام قول سحنون، وعشرة أيام قول ابن حبيب من أئمة المالكية المعروفين. لكن المعتمد في المذهب، وهو الذي اقتصر عليه خليل رحمه الله تعالى في المختصر، أن أقل الطهر 15 يوما. قالوا وما الدليل على أن أقل الطهر 15 يوما؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 قرون، هذا واضح. وأما المرأة اليائسة من المحيض فما عدتها؟ عدتها 3 أشهر. استنبطوا من ذلك أن القرء مماثل في الشرع للشهر، والشهر كم؟ 30 يوما تقريبا. ولما تقرر لدينا أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، ينتج من ذلك أن أقل الطهر 15 يوما، وبه يتم القرء. لأنك إذا جعلت القرء مرادفا أو مماثلا للشهر، وقررت أن أقصى ما يصل إليه الحيض 15 يوما، فدل ذلك على أن أقل الطهر هو 15 يوما. لكن هذا هو المعتمد عند المالكية، بخلاف ما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا حين قال حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو 10 فيكون حيضا مؤتنفا. نحن نقول على القول المشهور عند المالكية أو المعتمد عند المالكية، نقول حتى يبعد ما بين الدمين 15 يوما، الذي هو أقل مدة الطهر. نعم، لو رجعنا إلى كلام الناظم سنجد أنه أعرض عن كثير من هذه التفصيلات التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله. لما؟ لأن بعضها فيه تطويل، وبعضها مخالف للمشهور في المذهب كقضية أقل الطهر، وبعضها ليس فيه إشكال أو ليس في صميم موضوع العبادة كذكره للعدة والاستبراء. ولذلك هو اكتفى بأن قال وإن رأته بعد لحظة. لاحظ معي أنه استعمل لفظة لحظة ويعوض بذلك قول الأصل يوم أو يومين أو ساعة. وإن رأته بعد لحظة فإن عاود لفقته حتى يستكن 15 أقل الطهر. مفهوم؟ إذا لخص المسألة تلخيصا حسنا، قال إن رأته، أي إن رأت الدم بعد لحظة، فإن عاود مرة أخرى بمعنى انقطع ثم عاود فإنها تلفقه. والتلفيق شرحناه بمعنى تجمع أيام الحيض فيما بينها حتى يستكن لخمسة عشر أقل الطهر، يعني لخمسة عشر يوما التي هي أقل الطهر. هذا هو ملخص المسألة. لكن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أطال النفس وشرح ذلك شرحا مبسوطا. ثم قال رحمه الله: ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. جيد. بمعنى من تمادى بها الدم، المراد بذلك التي استمر الدم عليها خمسة عشر يوما، أو التي نزل بها الدم وانقطع انقطاعا هو أقل من خمسة عشر يوما، وذلك بناء على ما قررناه من المشهور من أن أقل طهر خمسة عشر يوما. إذن من تمادى بها الدم هي التي استمر بها خمسة عشر يوما، أو نزل وانقطع انقطاعا أقل من خمسة عشر يوما. قال من تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما، المراد بقوله هذا المبتدأ أو التي عادتها خمسة عشر يوما. لا بد من أن يحمل كلامه هذا على المبتدأ، ولذلك فإن الناظم كما ستراه حمله على المبتدأ بقوله فإن تمادى تبقى نصف شهر إن تكون مبتدأة في الظاهر ثم هي مستحاضة كالطاهر. وهذه فائدة هذا النظم، أو من ضمن فوائده، أنه إذا رأى إشكالا في الرسالة فإنه يحله بحسب ما ذكره الشراح، ولا يبقى محافظا على نفس لفظ الرسالة. بمعنى أن كلامه هنا بلغت خمسة عشر يوما، قالوا المراد المبتدأة، أو أيضا يدخل في هذا الباب التي عادتها خمسة عشر يوما وبعد ذلك فهي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. أما من كانت عادتها أقل من خمسة عشر يوما، من كانت عادتها أقل من خمسة عشر يوما، فهذه ذكرناها من قبل، قلنا إنها تستظهر بثلاثة أيام، هذا شرحناه من قبل، تستظهر بثلاثة أيام. مثلا لنفرض أن عادتها هي ثلاثة أيام مثلا، واستمر نازلا، فإنها ماذا تفعل؟ تستظهر بثلاثة أيام، إذن ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة، تغتسل بعد ستة أيام. مفهوم؟ وإذا كانت مثلا عادتها 12 يوما تستظهر بثلاثة أيام أيضا، فكم يكون؟ 15. لكن لو فرضنا أن عادتها 14 يوما فإنها تستظهر بيوم واحد. لما؟ لأنها لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما. هذا كله شرحناه، وذكرنا أن مدة الاستظهار تصبح بعد ذلك من جملة العادة، لأن العادة تثبت ولو بمرة واحدة. مفهوم؟ وكما ذكرت لكم فإن الاستظهار محل نظر وليس عليه دليل معتبر، والصحيح هو ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول في، أقرأ لكم كلام ابن عبد البر رحمه الله، يقول: وفيه رد لقول من قال بالاستظهار يوما أو يومين أو ثلاثة وأقل وأكثر، لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء، والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركها، ولا يخلو قوله عليه السلام في الحيضة إذا ذهب قدرها أن يكون أراد انقضاء أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامها، أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة لمن تميزه. فأي ذلك كان فقد يعني المقصود مراده رحمه الله لا يخلو إما أن يكون قد ردها إلى التمييز أو إلى العادة، إما أن ردها إلى التمييز تمييز دم الحيض عند من استحاضة أو إلى العادة المعروفة لديها بالأيام. قال فأي ذلك كان فقد أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها باستظهار. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد نقله صاحب العجالة حفظه الله. إذن هذا ما هذا معنى قول ابن أبي زيد ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. قلنا هذا ينبغي أن يحمل على المبتدأة أو على التي عادتها 15 يوما، وأما من سواها فهذه هي التي ذكرنا أحوالها من قبل تفصيلا. ولذلك فالناظم قال فإن تمادى أي استمر الدم تبقى نصف شهر أي 15 يوما إن تكون مبتدأة في الظاهر ثم هي مستحاضة كالطاهر. إذن هذا ما يمكن أن نذكره عن الحيض. بقي النفاس. يقول رحمه الله تعالى وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. وعقد هذا كله الناظم بقوله ثم إذا انقطع دم بتشديد الميم دم النفساء صلت فإن دام ل60 رسا. النفاس لغة ولادة المرأة، وفي الشرع دم أو صفرة أو كدرة، دم يخرج للولادة، وكما ذكرنا من قبل بعدها أو معها أو قبلها، بعدها إجماعا ومعها على الظاهر الراجح أو قبلها على القول المرجوح. دم النفاس هذا إذا انقطع وإن كان بقرب الولادة فإن المرأة تغتسل وتصلي. لما؟ لأنه لا حد لأقل زمنه. لو فرضنا أنها ولدت ثم بعد يومين أو 3 أيام انقطع دم النفاس فإنها تغتسل وتصلي، لا حد لأقله. أما أكثره فهنا قالوا أكثره 60 يوما 60 يوما ولا تستظهر، يعني النفساء قالوا بخلاف الحائض لا تستظهر. جيد، 60 يوما هذه التي ذكر المالكية في الحقيقة هنالك شيء أفضل منه وأرجح وأقرب إلى الدليل، وهو أن أكثر النفاس 40 يوما أكثره 40 يوما. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها بقضاء صلاة النفاس. والحديث أخرجه أبو داود. كانت المرأة من نساء النبي، المراد بنساء النبي ليس المراد أزواجه، وإنما المراد يعني النساء من بنات وقريبات ونحو ذلك. كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها بقضاء صلاة النفاس. قد يقول قائل ليس في ذلك تحديد لأكثر النفاس في 40 ليلة، نقول هذا صحيح، ليس فيه تحديد أو تصريح بأن ذلك هو الأكثر، وإنما فيه وصف حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال هذا أولى من قول من قال إن أكثره 60 يوما، لأنه على الأقل 40 يوما يعني يمكن أن يستأنس فيها بهذا الدليل، وأما 60 يوما فمحل نظر. وذلك كان مالك رحمه الله تعالى في أول أمره يقول بأن أقصى النفاس شهران، ثم بعد ذلك رجع عن هذا وقال يسأل النساء عنه، يعني لم يجزم فيه بشيء، قال يسأل النساء عنه. واشتهر عند المالكية هذا القول بأنه يبقى 60 يوما، وقلنا الأصح والأرجح إن شاء الله تعالى أن أكثره 40 يوما. جيد، بقي لنا أن نذكر بعض الأمور المتعلقة بالحيض والنفاس، وهي الأشياء التي يمنع الحيض والنفاس منها. فدم الحيض ومثله النفاس، لأن النفاس محمول على الحيض في أغلب الأمور. دم الحيض يمنع من أشياء، منها الاعتداد بالطهارة، فالحائض إذا اغتسلت قبل انقطاع الدم لا يعتد بغسلها، لقوله سبحانه وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهر، لابد من التطهر بالماء يعني قبل الاعتداد ب يعني لابد يعني عفوا في الآية جعل الطهر بالماء مرتبا على الطهر من الدم وانقطاع الحيض، فإذا ما دام الحيض موجودا لا ينفع الاغتسال، هذه مسألة أولى وهذه واضحة على كل حال. المسألة الثانية يمنع من صحة الصلاة، فبالإجماع لا تصح صلاة الحائض للحديث الذي ذكرنا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وأيضا للحديث المشهور في حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والمسألة على كل حال مسألة إجماع، والحديث في الصحيح. والحائض لا تقضي الصلاة، هذا معروف، وتقضي الصوم، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء مكان اجتمع فيه الخوارج فنسبوا إليه، كما لو قالت لها أخارجية أنت. وذكر العلماء لذلك أسبابا، من بينها أن من ديدن الخوارج أنهم لا يعتدون بالأحاديث وإنما يأخذون بظاهر القرآن، لذلك قالت أحرورية أنت. لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا الأمر الثاني وهو صحة الصلاة. الأمر الثالث صحة الصوم، فلا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها. الأمر الرابع هو مس المصحف، عند جماهير العلماء لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، ودليل ذلك حديث أبي بكر بن محمد حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده، يعني حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث أخرجه مالك وغيره، وحسنه جماعة من أهل العلم وتلقاه بالقبول، تلقاه الأئمة بالقبول. وهذا واضح أن واضح في دلالته على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، إلا لمن كان طاهرا، هذا مطلقا يعني الطهارة كلها، فيدخل في ذلك الحائط. وأما الاستدلال بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فمحل نظر، إلا أن يكون ذلك من باب الإيماء والتنبيه كما قرره بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا فلا يمسه إلا المطهرون، يعني فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ليس المراد به النهي عن أن يمسه، أن يمس القرآن أهل من ليسوا على طهارة شرعية، وإنما المراد ما في اللوح المحفوظ، وأنه الإخبار عنه بأنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. لكن قالوا قد يفهم منه هذا الذي ذكرنا من باب الإيماء والتنبيه على ما تقرر في أصول الفقه. وخامسا لا يجوز الاستمتاع بالحائض في جماع ونحوه على ما بين السرة والركبة كما تقرر. وسادسا دخول المسجد، دخول المسجد وهذه مسألة يعني أيضا فيها خلاف، لكن الذين يحرمون على الحائض دخول المسجد يستدلون بأدلة، من بينها حديث الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا انتظارا لرخصة، فخرج وأعاد عليهم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه جماعة، ويعني أيضا يمكن أن يستأنس لذلك بإن حيضتك ليست في يدك، ووجه الاستدلال منها يحتاج إلى تأمل، وجه الاستدلال بهذا الحديث على تحريم دخول الحائض إلى المسجد يحتاج إلى تأمل، ولكن استدل به جماعة على ذلك. وهكذا. ثم يعني والذي أميل إليه في الحقيقة أن الحائض لا تدخل المسجد، هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول الجمهور، إلا لحاجة لا بد منها، إلا لحاجة لا بد منها فيمكن أن يرخص لها في ذلك بشرط عدم تلويث المسجد بطبيعة الحال، هذا ما فيه إشكال، يمكن أن يرخص للحاجة الملحة مثل درس علم لا سبيل إلى تلقيه خارج المسجد فيرخص لها فيه لعدم وجود الدليل الصريح على المنع من دخول المسجد الحائض. لكن الأصل وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أصل فيها أنها لا تدخل المسجد. ثم الطواف، والطواف هذا ظاهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حين كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحاضت بسرف فأنشأت تبكي، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن الحائض تؤدي كل مناسك الحج دون استثناء إلا الطواف فإنها تمنع منه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في باب الحج. والأمر قلنا هذا السابع. الاعتكاف، الاعتكاف مرتبط بالمكثي، المكثي في المسجد، فلا وأيضا لاقترانه بالصوم، والحائض لا تصوم ولا تمكث في المسجد كما تقرر. ثم الأمر التاسع الذي يمنع منه الحيض أيضا هو الطلاق، فإنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وقت حيضتها. وذكروا في الحكمة من ذلك أن فيه تطويلا للعدة، والدليل على تحريم تطليق المرأة في حيضها حديث عبد الله بن عمر وهو ثابت في الصحيح أنه طلق امرأته وهي حائض، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أبوه عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذه هي يعني الأحكام أو الأشياء التي يمنع الحيض منها، وإن شاء الله تبارك وتعالى في درس مقبل نواصل هذه المباحث المتعلقة بالطهارة، وذلك بباب جديد هو باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.